الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وفي رواية: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلا جميعا. قال: دخلاها جميعا. قال: فقلنا أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، يعني كل منهما يضرب الآخر بسيفه، تواجهان بسيفيهما فيضرب كل منهما الآخر بسيفه. قال: فالقاتل والمقتول في النار. وقوله القاتل والمقتول في النار أي أنهما يستحقان النار، أي أن هذا القتل، قتل المؤمن، هو ذنب عظيم، وصاحبه يستحق دخول نار جهنم. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول، يعني هذان اللذان كانا يتقاتلان ويضرب كل منهما الآخر بسيفه، وكل منهما حريص على قتل صاحبه، فقتل أحدهما الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول في النار، أي أنهما يستحقان دخول النار. وطبعا هذا الحديث من أحاديث الوعيد، وأهل السنة منهجهم في مع حديث الوعيد أن هذا ذنب يستحق صاحبه هذا العذاب الذي ذكر، ويستحق دخول النار، لكن هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين يرون بأن أهل المعاصي يخلدون في نار جهنم. لكن ما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة لمعتقد أهل السنة أن أهل المعاصي الكبائر إذا لقوا الله جل وعلا بها فإنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم سبحانه وتعالى، فلا يكفر بوقوعه في كبيرة من الكبائر. وهذا هكذا ظاهر حديث الوعيد التي ظاهرها أن فاعل ذلك الأمر يدخل النار، فينبغي أن يعتقد في هذا الاعتقاد أن صاحبها تحت مشيئة الله. وهنا أيضا لابد أن ننبه على شيء، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، وهو يتكلم عن تقاتل مسلمين، هذا يستثنى منه القتال الذي يحصل باجتهاد ولا بتأويل معتبر. إذا كان قتال حصل بين مسلمين نتيجة تأويل معتبر شرعا فإن هذا لا يدخل في الحديث. ولذلك العلماء أجمعوا قاطبة، يعني أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن ما حصل من الصحابة من قتال لا يدخل في هذا الحديث أبدا، فلا يقال الصحابة قتل بعضهم بعضا بالفتن التي حصلت بينهم وحمل بعضهم على بعض السيف، والرسول يقول في هذا الحديث القاتل والمقتول في النار، هم لا يدخلون في هذا الحديث بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن قتال الصحابة كان عن تأويل معتبر شرعا وكان عن اجتهاد، فهم مأجورون على كل حال مع الذي حصل بينهم، فهم مأجورون على كل حال، دائرون بين الأجر والأجرين، من اجتهد فأخطأ فله أجر، والذي أصاب له أجران، فهم إذن لا يدخلون في الحديث. فلا يأتي آت ويقدح في صحابة رسول الله ويقول إنهم متوعدون بهذا الحديث، لأن الرسول ذكر تقاتل المسلمين وقال القاتل والمقتول في النار. فقلت بإجماع علماء لا يختلفون في هذا، أي أهل السنة والجماعة، على أن الصحابة لا يدخلون في هذا الحديث. ومن ثم قالوا: إذا كان القتال الحاصل بين مسلمين أو بين المسلمين نتيجة تأويل معتبر شرعا فإن هذا لا يدخل في هذا الوعيد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. وكما ذكرت آنفا لا يعني أنه في النار يخلد فيها، وإنما هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد دلت دلائل أيضا من كتاب الله سبحانه وتعالى على أن من قتل أخاه المسلم هذا لا يسلبه الإيمان. الله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وسمهم جميعا مؤمنين لكن يحصل بينهم قتال. وفي القصاص قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. فسمى الله جل وعلا أو جعل الله جل وعلا هذا القاتل أخا للمقتول، جعله أخا، ولو كان يكفر بقتله ما جعله أخا له. فإذا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، صاحبها متوعد بالنار. فقال صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. قال: وفي رواية: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم، على حرف جهنم يعني على طرف جهنم، هما قريبان من الوقوع فيها إذا بمجرد حمل السلاح، بمجرد حمل السلاح قبل أن يحصل التقاتل، فهما على حرف جهنم يعني على طرف جهنم يكادان يسقطان فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا، القاتل والمقتول دخل النار جميعا. قال قلنا أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، هذا القاتل يستحق النار، هذا القاتل الذي قتل أخاه يستحق النار لأنه قتل أخاه. قالوا: فما بال المقتول؟ وكان رأوا أن هذا المقتول مظلوم لأنه قتل، فلما يستحق دخول النار؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: القاتل والمقتول في النار. وهنا في هذه الرواية قال صلى الله عليه وسلم: دخلاها جميعا، القاتل والمقتول. فسأل الصحابة رسول الله: القاتل كأنه هذا واضح بالنسبة لهم يستحق النار لأنه قتل، وقتل نفسا وأزهق نفسا، أما المقتول فاستشكلوا ذلك، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المقتول، ما بال المقتول يدخل لا يدخل النار وهو يستحق النار وهو مظلوم لأنه الآن مقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أراد قتل صاحبه، أي كان حريصا على قتل صاحبه كما في رواية أخرى. وانظرون النبي صلى الله عليه وسلم علل استحقاق المقتول للنار بالإرادة فقط، أراد قتل أخي، هل قتله؟ ما قتله، يعني هذا التقاتل حصل بين اثنين فأحدهما قتل الآخر، لكن في الأول ما الذي كان؟ في الأول كل منهما حريص على قتل صاحبه، الأول كان حريصا على قتل صاحبه فقتله، والثاني هذا أيضا كان حريصا يريد أن يقتل صاحبه ولكنه لم يتمكن من ذلك لأنه أصابه وقتله فلم يتمكن من ذلك، فهو كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إنه قد أراد قتل صاحبه علل صلى الله عليه وسلم استحقاق المقتول للنار هنا بالإرادة، بقوله أراد قتل صاحبه. وهذا فيه دليل على أن من أراد المعصية إرادة جازمة، أراد المعصية إرادة جازمة ولكن لم يقدر على فعلها، فإنه يستحق الإثم بنيته فقط، يكون كأنه فعلها، لكن انتبهوا، يكون هذا يريد الوقوع فعل المعصية ويريدها إرادة جازمة، ثم بعد ذلك وجد مانع منعه، ما استطاع أن يفعل ذلك ولم يقدر على فعل تلك المعصية لوجود مانع، فإن هذا يستحق الإثم، يكون كالذي فعل تلك المعصية. إنسان مثلا أراد أن يسرق بيتا، يريد الآن، هذه إرادة، أن يسرق بيت فلان، فذهب وأراد أن يدخل، فإذا به أحد بالبيت، ولا رن المنبه ولا نحو ذلك ولا جرس الإنذار، ففر وذهب. الآن هو لم يسرق لكنه يأثم على هذا الجرم الذي هو السرقة، لأنه أراد السرقة ولكن وجد مانع منعه لم يقدر عليها، كهذا الذي أراد قتل أخيه ولكنه لم يقدر على قتله لأنه سبقه وقتله وضربه فمات قبل أن يفعل ذلك. فهذا الحديث يقول العلماء إن فيه دليلا على أن من أراد المعصية ونوى المعصية وأصر على النية أنه يكون آثما وإن لم يفعل. طبعا فرق بين هذا وبين إنسان أراد المعصية ثم بعد ذلك تركها وهو قادر عليها، هو قادر عليها، نفس المثال الذي ضربته مثلا، أراد أن يسرق، هذه جريمة، أراد أن يسرق ثم بعد ذلك ترك ذلك الأمر وذهب، هو قادر على أن يدخل ذلك البيت ولم يوجد مانع يمنعه لكنه ذهب، هذا لا له ولا عليه، هذا ليس عليه إثم ولا يثاب على ذلك، لا له ولا عليه لأنه لم يسرق. فهذه الإرادة الذي حصلت منه لما قدر على فعلها لم يفعل، بخلاف الأول حرص على الفعل ولكن وجد المانع الذي منعه فلم يقدر فيأثم، أما هذا فلا يأثم. ولو تركها لله، لو أن إنسان أراد المعصية إرادة جازمة ثم لعله اتعظ واعتبر فترك فعل المعصية لله عز وجل، فإن الله جل وعلا يتفضل عليه ويكتبها له حسنة إذا هم بهذه السيئة فتركها لله، كما جاء في الحديث القدسي من جرائي يتركها لله، وهذا شرط، فإذا تركها لله عز وجل فإن الله جل وعلا يثيبه الآن لتكون له حسنة، بدل ما كان مقبل على هذه السيئة عازما عليها ثم بعد ذلك تركها لله تعظ واعتبر وترك تلك المعصية لله عز وجل فإن الله جل وعلا يثيبه عليها. فانظر يعني سبحان الله الفعل واحد ولكن الأمر يختلف. كلهم هؤلاء الثلاثة أرادوا الوقوع في المعصية إرادة جازمة الوقوع في المعصية. أحدهم لم يفعلها لأنه لم يقدر عليها فيأثم يستحق الإثم على ذلك الفعل الذي أراده. الثاني أراد هذه المعصية إرادة جازمة ثم بعد ذلك تركها وهو يقدر عليها لا له ولا عليه. والثالث تركها لله سبحانه وتعالى فهذا يثاب وتكون له حسنة تفضلا من الله سبحانه وتعالى. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول صلى الله عليه وسلم: سباب الفسوق يعني مشاتمة أو شتم المؤمن والطعن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فسوق. والفسوق هو الخروج عن الطاعة، الخروج عن طاعة الله ورسوله. فسب المسلم يقول صلى الله عليه وسلم بأنه فسوق. قال صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر. ومعنى قولي أن قتاله كفر لا يعني أنه كفر مخرج من الملة، بل هذا المراد بالحديث أنه خسرة من خصال الكفر. قتل المؤمن أو أن يقتل المؤمن أخاه المؤمن هذا كفر كما قال صلى الله عليه وسلم، أي هو كما قال العلماء من خصال الكفر أو من أفعال أهل الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث فرق بين الفسوق والكفر، فرق بين الكفر والفسوق كما قال جل وعلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق تعلق بذنوب كبار، وأما العصيان يتعلق بذنوب صغار. وأحيانا يطلق الفسوق حتى على الكفر، على الكفر المخرج من الملة يطلق عليه الفسوق كما قال سبحانه وتعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وهم الكفار، يقصد الكفار وأطلق عليهم الفسوق سبحانه وتعالى. فالشاهد في الحديث هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر، هذا الذي أجله أورد الحديث في بيان خطورة قتل المؤمن، فإن هذا من خصال الكفر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.